عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهذا يدل على عظم شأن هذه السورة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها في الجمعة لما فيها من العظة والذكرى، ذكر خلق الإنسان، ذكر نعم الله على عباده، ذكر الجنة والنار، ذكر يوم القيامة والبعث والنشور، فهي مستمدة على أعضاء أحكام كثيرة. فلهذا كان يقرأها على الجمعة في الجمعة لما فيها من العظة العظيم. والقرآن كله عظة، كله عظيم، ولكن بعض الآيات وبعض السور فيها من العظات والذكرى أكثر من غيرها. هذه السورة من أولها إلى آخرها كلها عظة وذكرى، بيان أصل الإنسان وبيان حاجته وضعفه وبيان يوم القيامة وبيان الجنة والنار وبيان البعث والنشور. فهي جذرة بأن تقرأ يوم الجمعة للناس في الخطبة لما فيها من العظة العظيمة والذكرى. نعم الله أكبر. محتمل هو الأغلب والله، كون غيرها من الناس ما ذكرها كل جمعة يدل على أنها يعني مبالغة يعني كثيرة. وتنور وتنور راس يعني واحد يعني محل طعام، محل الخبز. نعم الله لا بد أن تكون أن تضمن خطبة الجمعة بآية، ويجيبون ذلك ولو بآية من القرآن شيء. ما زاح النصوص كان يقرأ آيات الخطبة عليه الصلاة والسلام. المشهور عند العلماء أنه لا بد من آيات أو آيات. نعم عفى الله عنك يا شيخ. نعم. يجعلها من خطبة الجمعة يعني مثل ما قال: صلوا كما رأيتم من يصلي المشرع عليه الصلاة والسلام. نعم يجعلها من خطبة الجمعة أو يكتفي بها إذا جعلها خطبة حمد الله وأتى بالشهادتين وقرأها فيها كافة شافية فيها العظة والذكرى. نعم هل جمع أحد خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هل جمع أحد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة؟ مات أبو مات. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه فقال: قبح الله. عن عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. مقصود أن لا يشرع رفع اليدين في الخطب، كان يخطب الناس ولا يرفع يديه إلا في استسقاء، كان إذا استسقى رفع يديه صلى الله عليه وسلم. أما في خطبة الجمعة والعيد فالسنة هذا من رفع، وإذا أشار بإصبعه للتوحيد عند ذكر الشهادتين أو عند ذكر الله فلا بأس، سبحة شهادة التي تجعل الإبهام. وقال: قبح الله هاتين اليدين من باب التنفيذ التحذير من البدع. وش مروان أخو عبد الملك لما قتل بن الزبير الملك وتولى ولا آخر العراق كان يخطب بهم بشر يصلي بهم مروان أخو عبد الملك. نعم. وحدثناه قتيبة بن سعيد. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد وهو بن زيد. سلم على عمارة بن رؤيبة. شو التقريب عمارة بن رؤيبة؟ ما تكلم. نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. حدثنا أبو بكر. يدل على أن إذا دخل والإمام يخطب صلى ركعتين ولو لم يخطب، سنة التحية إذا دخل والإمام يخطب لا يجلس بل يصلى ركعتين ويتجوز فيهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عمارة بن رؤيبة براء وبواحدة مصغرة. نعم. الثقفي أبو زهير صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى بعد 70. مسلم أو داود والترمذي والنسائي. الثقفي. نعم. الثقفي. نعم. أبو. أبو زهير. أبو زهير. نعم. صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى بعد 70. مسلم أو داود والترمذي والنسائي. رحمه الله. رحمه الله. نعم. في آخر على اسمه. أي. تقول عمارة بن ريبة. أي. آخر روى عن علي أنه خيره بين أمه وأبيه مستور ووهم من خاطه الذي قبله تمييز. تمييز بارك الله. نعم. نعم. قوله وتجوزي هنا. قوله وتجوزي ما هل يستدل فيه على تخفيف النافلة إذا قمت بالصلاة ولا ما يصح؟ لا لا صلاة لا صلاة إذا قمت فلا صلاة إلا المكتوب. منع منع عنه. أحسن الله إليك. يوصف في هذا الحديث وجوب تحية المسجد فيها موجود موجود والمشهور عند العلماء أنها سنة بقول صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع لما سأله سائل عن الصلوات قال هل أجي غيرها قال لا إلا أن تطوع احتجوا بها على هذا وجوب غيرها وقل بوجوب قول قوي في تحية المسجد لأن الرسول أمر بها ونهى عن تركها حتى في الخطبة. يكون هذا متأخرا أحسن الله إليك. محتمل لا قد يكون متأخر وقد يكون غير متأخر محتمل. نعم نعم. الخطبة بعد دخول الإمام. نعم. أو إذا أذن المؤذن بعد دخول الإمام دخل المأموم يشرع له وهو يؤذن يصلي ولا بعد يجي المؤذن ثم يصلي يجي المؤذن حتى يجمع بين الحسنتين وبين الحسنيين يجي المؤذن وهو واقف ثم يصلي ركعتين وإن شق عليه يبدأ بالركعتين ولو ما أجل المؤذن. نعم. كلام الشيخ ابن الخطبة ما يجوز حرم ما الشيخ تتكلم معه تتحدث معه بس ولا على اللي حولك يمكن هذا قبل أن أو يمكن قبل أن يدخل المسجد أو خارج المسجد أو يكلمهم بعد الصلاة مو بصريح إنه وقت خطبة. نعم نعم نعم. من يخطب هو يخطب الناس نعم يدعو يعني يدعو. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن أبيه على قصة المعارة جد على أن المواضع التي ما رفع فيها النبي لا ينفع فيها شيء وجد سببه ولم يفعل فيه صلى الله عليه وسلم ما يدعيه الناس يكون بدعة. فالنبي خطب الناس يوم الجمعة ولم يرفع فدل على أن الرفع لا يكون في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء كما أنه لا يرفع الإنسان في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء قبل أن يسلم لأنه يعني يشرع الدعاء قبل أن يسلم في التحيات ولا يرفع كذلك بعد السلام لا يرفع بعد الفريضة لأن الرسول ما رفع والعبادة توقيفية والناس يشاهدون يصلي بهم ولم يرفع بين السجدتين ولا قبل السلام ولا بعد السلام في المريضة دل على أن الرفع هنا غير مشروع وإنما يرفع في أوقات أخرى لم يرد فيها ما يدل على البدعة فإذا صلى نافلة ورفع أو دعا من غير صلاة ورفع يديه لحاجة مرت أو في الاستسقاء فهذا لا بأس رفع اليدين من أسباب الإجابة لكن في المواضع التي لم يترك النبي فيها الرفع أما المواضع التي ترك فيها النبي الرفع فإن تركه سنة وفعله سنة وكما أنه رفع في الاستسقاء ونقول سنة كذلك تركه في خطبة الجمعة بغير استسقاء نقول سنة أيضا ترك كذلك تركه رفع اليدين بين السجدتين وهو محل دعاء وتركه الرفع بين عند قبل السلام وهو محل دعاء دل على أن السنة ترك لا يشرع رفع اليدين هنا كذلك بعد السلام لم ينقل عنه بعد السلام الفريضة رفع دل على أنه لا يرفع اللهم صل عليه وسلم. هنا ثبت عنه أو أنه رفع يده بعد نافلة لأن بعض الناس رفع يده بعد نافلة لا ثبت عن رفع بعد نافلة لا لما ألقى عليه السلا في مكة وسلم رفع يديه ودعا على المشركين لا لا مو تارة وتر يفعل تارة وتر مو بدعين تارة وتر على أحسن تارة وتر نعم ما ما جاء في الفريضة لم يأتي في الفريضة إنما جاء في النفل بعض الأحيان الفريضة لا تلحق بالنافلة النافلة تلحق بالفريضة الفريضة هي الأساس نعم ما ثبت في الفريضة ثبت في النفل أما ما ثبت في النفل لا النافل أوسع ولهذا كان يطيل النفل ويقف عند كل آية يسأل ويتعود ولم يفعل هذا في الفريضة صلى الله عليه وسلم نعم المأموم يديه أثناء الجمعة المأموم رفع يديه أثناء دعاء الإمام لا لا يرفع يديه لا الإمام لا يرفع ولا يرفع كلهم أما في الاستسقاء فلا إذا رفع الإمام يرفع في الاستسقاء ويرفع المأموم للاستسقاء الإمام يرفع والمأموم يرفع أما في غير الاستسقاء لا المأموم لا يرفع والإمام لا يرفع كلهم الله عليه إذا أورد الخطيب بعض الآيات في الخطبة فيرتلها أم يسندها صفا ما في مال يقرأها على قراءته واضحة مرتلة أو غير مرتلة الأمر واسع نعم يحولون ألفياتهم عبد الله نعم لا لا بأس في استسقاء يوم الجمعة نعم في استسقاء يوم الجمعة يحولون ألفياتهم الإمام ولا ما ورد إنما ورد في صلاة الاستسقاء التي أمر لها النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها ركعتين نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت قال لا قال قم فصل الركعتين وفي رواية قتيبة قال صل ركعتين وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين قال لا فقال اركع حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء سليكم الغطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم إن أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وحدثنا شيبان بن فروق حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة رضي الله عنه انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها وهذا يدل على تواضع عظيم وعناية بالجاهل ونزل معلمه ثم عاد فأكمل خطبته هذا يدل على العناية العظيمة والتواضع العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام للجاهل لتوجيهه وتعليمه حتى يفقه دينه وكان عليه الصلاة والسلام في غاية من التواضع والرفق بالناس وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يعلموا الجاهل ويرشدوه برفق وحكمة لا بعنف ولا شدة بل بلطف ورفق وكلام طيب حتى يفقه دينه وحتى يعلم دينه تأسم بخير الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. نعم الله أعلم. نعم نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب تكلم الحشي عليه ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها. هي مقصودة محتمل مثل ما قال الشاعر محتمل ولا يضر ولا يقطع الخطبة لأنه من جملتها وما يتعلق بها. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان وأبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وحدثنا يعني الجمعة والمنافقين كان النبي يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين وربما قرأ بسبح والغاشية وربما قرأ بالجمعة والغاشية جميعا في ثلاثة أحوال الجمعة والمنافقين حالة صورة ثانية سبح والغاشية ثالثة الجمعة والغاشية كلها جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. قال النعمان البشير رضي الله عنه كان يقرأ في سبح والغاشية في الجمعة وفي صلاة العيد وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما في الجمعة والعيد جميعا. الله مسلم. سبح والغاشية أكثر من غيرهما ما أعلم في هذا شيء واضح. نعم هذا أورد وهذا أورد. نعم. وحدثنا قتيبة كون النعمان ذكر سبح والغاشية وأن ربا قرأ بهما في يوم قد يستفاد منها ما أكثر لكن ليس بصريح. نعم. الذي يخلينا الأفضل العناية ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل ومن قرأ بغيره ما فلا حرج لكن الأفضل تحري ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة في صلاة الجمعة وفي فجر الجمعة. نعم. وحدثنا قتيبة أيضا. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاول وحدثنا قتيبة حدثنا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حاول وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون وفي رواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. اللهم صل عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن عيينة ويستفاد من هذه النعمان أيضا أنه إذا اجتمع العيدان صلاهما جميعا صلى صلاة العيد وصلى الجمعة أيضا. نعم. اللهم صل عليه. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله

أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. هذا سنة، وهذا سنة في القول آكد، قول النبي أن يصلي القول آكد من الفعل. السنة أربع وأفضل، ولعله فعل في بيته ليبين للناس التخفيف وأن الأمر واسع، ولكن فعل الأربع أولى وآكد. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن ابن جرير عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أن يفصل بينهما بالاستغفار أو ذكر أو نحو ذلك، ولا توصل صلاة بصلاة، الراتبة وغيرها من النوافل لا توصل بالفريضة، بل لا بد من الفصل، إما بكلام أو بخروج من المسجد إلى بيته أو بكلام أو استغفار أو الذكر. نعم. طيب التسهيل يا شيخ. نعم. نعم. الحديث عام ولا خاص بالجمعة؟ عام. أن لا توصل صلاتهم بصلاة. عام. إذا ما صلها في المسجد بالتسبيح والتهليل والراتب. نعم. نعم. إذا فصل يعني يصل حتى يفصلها بكلام أو خروج كلام من ذكر كلام، قال استغفر الله استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أو ما أشبه ذلك كفى. نعم. لا بس يكفي ولو في مكانه. الحمد لله. نعم. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام.